أهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية. وشعرنا في تجارب حقيقية زي ما حضراتكم عارفين دايما هو العهدة على الراوي. كل اللي عنده تجربة عايز يشاركنا بيها بيبعتها على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، وزي ما دايما بقول لكم الجروب فيه فوق 200,000 مشترك وفي بوست خاص بالتجارب. ادخل على الجروب واسأل على بوست التجارب واكتب تجربتك. تجارب بتكون جن عاشق، مقابر، أموات، مس، سحر، جاثوم، بتتقال على لسان حضراتكم اللي عاش بيها واللي مر بيها واللي اتحكالوا عنها. زي ما بقول دايما العهد على الراوي. قبل ما نبتدي نقول تجربنا النهاردة، خلينا نتكلم عن واحد من أشهر الأماكن المسكونة بالجن في العالم، وهو جبل الدقم، أو زي ما بيطلق عليه مستعمرة الجن. جبل الدقم موجود في السعودية في منطقة اسمها جيزان. بيقال إن سيدنا سليمان كان بيسجن الجن اللي بيعصي أوامره فيها، وعشان كده اتسمت بهذا الاسم، جاء من كلمة جزاء الجن أو سجن الجن. أما جبل الدقم بيقال أنه بيعيش فيه مستعمرة كاملة من الجن. الدقم هو ملك من ملوك الجن، هو اللي بيسكن الجبل ده هو وعشيرته. وبيقال كمان أنه مفيش حد بيقدر يدخله بالليل، واللي هيدخله مش هيخرج منه سليم أبدا. الجبل ده ليه أكتر من مدخل، ولو دخلت من أي مكان هتسمع أصوات مرعبة جدا، وكل سكان المنطقة بيقولوا ان هما بيسمعوا اصوات مرعبة واضواء بتخرج من جوه الجبل، غير كمان الكائنات الغريبة اللي بتظهر وناس كتير شافتها. اغرب الحاجات اللي بتتقال عن هذا الجبل ان موجود فيه فتحتين، الفتحة الاولى عبارة عن بوابة بتوديك لمملكة الجن، وكل اللي دخلوا من البوابة دي ما رجعوش. اما البوابة التانية فدي اللي بتودي لكنوز الجن، وبرضو كل اللي دخل منها ما رجعش. ومن القصص الشهيرة عن جبل الدقم ان في شخص راح في نزهة مع اصدقائه للجبل وكتب اسم بنته على صخرة بيقال انها بوابة مملكة الجن، ولما رجع لقى بنته بتعاني من سكرات الموت وتوفاها الله. تعالوا نروح لأول تجربة معانا من سمر. انا عندي تجربة خاصة بنت خالتي الله يرحمها. هي كانت صحتها كويسة جدا، لكن فجأة بدأت تشتكي شكوى كتيرة جدا من رجليها وظهرها وألم شديد فيهم. الوجع يا عيني كان صعب جدا لدرجة انها ما كانتش بتقدر تمشي على رجلها اليمين. راحت للدكتور قال لها ان في 3 فقرات في العمود الفقري ضغطين على بعض وضغطين على الحبل الشوكي، وهم اللي عاملين كل ده. سألوه طب والحل؟ رد وقال عملية ونركب شرايح ومسامير. وفعلا عملت العملية يونس، بس الغريبة ان الجرح ما كانش بيخف نهائي، ده كان بيجيب صديد وما بيقلش، لدرجة ان الدكتور نفسه كان مستغرب وبقى يكتب لها مضادات حيوية كتيرة جدا وقوية جدا جدا، وبرضه مفيش فايدة. راحت لدكتور تاني عمل اشعة وقال ان الشرايح والمسامير صدت للأسف، صدع يعني، وهي اللي عملت كل ده. طب صدت ازاي يا جماعة؟ محدش عارف. اتعمل عملية تانية وفتفتح وشال المسامير اللي صدت وركب غيرهم، اما خلاص. لكن برضو بقت تصوت من وجع رجليها وتحس بكهربا فيها. لما عملوا اشعة لقوا ان الدكتور جرح عصب من الاعصاب وهو اللي عمل الوجع ده. المهم، وبدون الخوض في تفاصيل طبية يعني، ومن عملية لعملية والدكاترة وغلطاتهم في القصة بتاعتنا دي، جوزها قال اللي بيحصل مش طبيعي، احنا نشوف شيخ. والشيخ قال معمول لها عمل سفلي بالمرض والموت. وفعلا جوزها حكى وقال ان قبل الاحداث دي كلها ما تحصل، كان في يوم خارج من البيت وشاف مادة غريبة مرمية قدام باب الشقة. كانت مادة سودة لزجة، هو جاب قماشة من المطبخ ومسحها ورمى القماشة في باسكت المطبخ. الشيخ قال له ده كان العمل، وهو لما دخل القماشة المطبخ زود المشكلة، هو دخل العمل البيت بايده. اتأكدوا ان معمول لها سحر وعمل اسود، وبدأت بعد كده رحلة العلاج بالقرآن. بس للأسف تحسن طفيف جدا، جابوا اكتر من شيخ وفعلا حالتها بدأت تتحسن نوعا ما، وبدأت تمشي على خفيف وتنزل السلم على خفيف، لحد في يوم ما حلمت انها في التراب المقابر وشافت ست عجوزة شكلها دميم قوي ولابسة اسود وشعرها ابيض مجعد منكوش، وبتجري وراها وعايزة تدخلها تربة من التراب بالعافية. قامت مفزوعة من النوم وعملت صوت وتعيط، كل اللي على لسانها العمل اتجدد، العمل اتجدد. ورجعت حالتها اتدهورت تاني وبقت مش عارفة تاكل ولا تشرب، ومفيش اكل ولا شرب بيبقى موجود ويفضل في معدتها. ولما كشفت عند الدكتور قال في حصوة في المرارة ولازم عملية فورا، بس للأسف المناعة ما تسمحش بدخول العمليات. بدأت تاخد أدوية ومحاليل بس ما فيش استجابة نهائي، والحالة عمالة تسوء أكتر لحد ما دخلت للأسف في غيبوبة. ودوها المستشفى، دخلوا عملوا لها منظار، اكتشفوا ان مفيش مشكلة في المرارة ولا حاجة، وان التشخيص كان غلط. وللأسف اتوفت الله يرحمها بعد فترة. وحقيقي مش عارفة ليه ممكن حد يأذي حد بالشكل ده ويتسبب في موته. انا عارف ان الأعمار بيد الله، بس ده صعب قوي قوي قوي قوي قوي قوي. وبجد بجد حسبي الله ونعم الوكيل. تجربتنا التانية، صاحبتها بتحكي وبتقول لنا: مساء الخير يا يونس، انا حصل معايا موقف يخص القطط. انا وجوزي كنا بنقوم نصلي الفجر، وواحده جارتي ربنا يسامحها كانت بتحط لنا ميه قدام شقتنا، وكانت بتيجي قطه بيضه تدوس فوق الميه اللي جارتي حطها كل يوم. وجينا فتره ما قدرناش نقوم نصلي الفجر، سمعت باب شقتي بيخبط، بصيت من العين السحريه شفت القطه واقفه قدام الباب. وفي الاخر بالمناسبه القطه ماتت مسمومه بسبب جارتي، واحنا اصابنا بسحر لدرجة ان شقتنا شفنا فيها الويل. يعني انا مش مثلا كنت مش عارفة انام تقريبا، كل ما اجي انام اصحى على كابوس او صرخة مش عارفة جاي منين، اعصابي باظت. وفي يوم دخلت انام بس الوقت ما كانش متأخر قوي، بتاع 9 بالليل يعني، جوزي كان برا البيت وقال انه هيرجع متأخر، طفيت النور عشان انام، حسيت ان في حد معايا في الأوضة، وزي ما اكون متأكدة انه معايا. ببص على باب الأوضة لقيته بيقفل لوحده ومفيش هوا ولا أي حاجة تقفله تماما، ولقيت سناني بتخبط في بعض جامد غصب عني. جسمي اترعش في اللحظة دي وحسيت ان في حد وراي على السرير، مسك كتفي جامد ونفخ في ودني، كتفي وجعني وجع رهيب ورغبة ملحة في العياط، صوتي ما بيخرجش، راسي دخلت في المخدة وانا مش قادر اعمل حاجة، وكان نفسي على حد يلحقني يغيثني، ودموعي مش مبطلة، لساني بالعافية عمال يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أقسم لك لو كان اللي بيحصل ده طول شوية أنا كنت هموت، بس أنا حسيت وكأن الشيء زي ما يكون نزل من علي أخيرا. وببص على باب الأوضة لقيته اتفتح، بس الصراحة حسيت إن الشيء ده لسه في الأوضة، فقمت بسرعة ورحت قعدت في الصالة لحد ما جوزي رجع من بره. مكملين تجارب حقيقية ونروح لصاحب التجربة اللي عليها الدور وبيقول: في البداية يونس عايز أقولك أني بحبك جدا، وأنت أكتر شخصية مفضلة عندي، ومتابعك من أيام على القهوة، ومكمل معاك كلام على المين، وبسمع كمان برنامجك الصباحي صباحك ومطرحك. تجربتي حصلت زمان قوي من حوالي 20 سنة أو أكتر. وقتها كانت أمي الله يرحمها متعودة أنها لما تروح السوق تشتري خضار وطلبات البيت، كانت متعودة كمان أنها تعدي في طريقها على مكان بيبيعوا فيه الملابس المستعملة، وكان زي سوق مخصوص لأي حاجة مستعملة، وناس كبيرة بتروح هناك لأن أسعاره قليلة وفي نفس الوقت ممكن تلاقي حاجات كويسة بسعر رخيص. المهم في يوم والدتي كانت رايحة السوق، وكالعادة راحت على المنطقة اللي هي بتاعة الملابس المستعملة واشترت طاقية. طاقية اللي هي من الصوف دي زي القبعة كده لأخويا الصغير اللي كان عمره وقتها سنة واحدة بس، طاقية جميلة وفيها ألوان وبتدفي لأن الوقت كان شتاء وبرد. أمي لما رجعت البيت غسلت الطاقية الأول ونظفتها كويس، وبعدين حطتها على حبل الغسيل علشان تنشف، وبعد لما نشفت كويس جربناها على رأس أخويا وطلعت جميلة ومظبوطة على قد رأسه بالظبط. بس هو وقتها وبعد ما لبسها بدأ يعيط قوي يعني، وحرارته عليت بعدها بشوية، قلنا مغص أو بيسنن أو أي حاجة يعني. الأيام اللي بعد كده أخويا فضل على الحال ده، مرة كويس وعادي ما فيهوش حاجة، ومرة يتعب جدا وحرارته ترتفع وعينه تتلون باللون الأحمر لدرجة أني كنت بخاف منه. لكن في يوم كان فعلا بيموت حرفيا، ورغاوي بدأت تطلع من شفايفه ويخبط بإيديه ورجليه ويصرخ بطريقة مرعبة. حاولنا نشربه دواء أو نديله خافض حرارة أو نخفف هدومه شوية، بس برضو نفس الحالة لدرجة أن أبويا خلاص كان بيتشاهد عليه وقلنا أنه بيموت. أختي الكبيرة شالت الطاقية من على رأس أخويا فجأة كده بدون سابق انذار، أقسم بالله سكت وفتح عينيه وسكت خالص، وشوية شوية الحرارة بدأت تنزل. كل ده حصل في لحظة واحدة متتالية ورا التانية ورا التالتة بعد شيل الطاقية. ايه العلاقة؟ ايه العلاقة؟ انا كنت شاكة من زمان في الطاقية دي، ده كان كلام اختي، وحاسة انها مريبة وغريبة، وجه في بالي حاجة قالت لي شيل الطاقية من على راس اخوكي. اختي قلبت الطاقية وعلى مكان اعلى الراس اللي بتكون فيها الخياطة متجمعة، اختي قالت في حاجة هنا مكلبازة مكببة كده، واذا بينا نلاقي عمل، عمل لونه ابيض متخيط في قلب الطاقية. ابويا فتح العمل لقينا جواه طلاسم وجدول، حاجة زي جدول بتاع اكس او كده، وفي كلام مكتوب وكلام معكوس، الكلام المعكوس لما تعدله مكتوب موت جنون. حرقنا العمل والطاقية كمان، ما حصلش حاجة لحد فينا ولا الأخوية الحمد لله بعد كده، والدنيا بقت أفضل بكتير. نصيحة منكم في موضوع اللبس المستعمل ده، أرجوكم أرجوكم اتأكدوا من أي حاجة، خصوصا لو ملابس، إن ما يكونش والعياذ بالله فيها أي أذى وأي ضرر. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، واتأكد ان الجروب هو الأصلي. تتأكد ازاي؟ الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واسأل على البوست بتاع التجارب واكتب تجربتك. زي محمود سعيد كده يعني شاركنا وكتب: انا عندي تجربة وحاول احكيها باختصار. من حوالي سنتين اشتغلت في احدى شركات الغاز في جنوب سيناء في بلد اسمها بورديس، وكان من ضمن الحاجات دي اللي تبع الشغل انه بيوفر سكن للعمال، وسكنت في شقة هناك، وكانت شقة في بيت ايجار يعني ما فيهوش اهالي، والسكان كانوا عمال او موظفين، والشقة اللي كنت فيها كانت 3 اوض وكل اوضة فيها 2 بس. كان ساكن معايا راجل شغال قبلي بفترة وتعرفت عليه، بس الكلام بينا كان قليل. المهم في يوم وانا نايم هناك حلمت حلم غريب قوي، بالمناسبة من اول ما سكنت وانا بحلم بكوابيس، بس المرة دي الكابوس كان مختلف. حلمت ان واحدة ست دخلت علي الأوضة وعمالة تسحبني من ايدي وبتزعق فيا وتقول لي اطلع من هنا، وانا في الحلم كنت خايف منها ومش عارف اتصرف او اعمل ايه، بس كنت عمال اقاوم فيها وهي عمالة تجرني، وكانت قوتها رهيبة وانا قوتي ضعيفة مش قادر عليها، وهي عمالة تجرجرني لحد ما صحيت مفزوع، وبصراحة حسيت بوجع في فروة راسي كأني كنت بتسحب منها بجد. قمت ورحت المطبخ وشربت مية ورجعت تاني، وفي نفس الوقت كان الراجل زميلي نايم على السرير ومش حاسس بأي حاجة. حاولت أكمل نوم، لكن فجأة وأنا بين النوم والصحيان لقيت جسمي تشل ومش عارف أتكلم، كأن حد مكتفني ومكتف لساني وجسمي كله ربطه في السرير، حتى الصرخة ما بتطلعش، سخونة عند وشي كأن في حد درجة حرارته عالية ولازق جنب وشي، وحسيت بحاجة زي ايد لفت على رجلي او تعبان او العياذ بالله من فوق القدم وضغطت على رجلي، وبعد شوية الحاجة اللي مسكاني من رجلي سابتني. ببص على الراجل اللي معايا في الأوضة واللي المفروض انه نايم، لقيته واقف على السرير زي الصنم وعينين برقة. فضلت على الحال ده تقريبا 5 دقايق مصدوم، لحد ما فضلت أقرأ قرآن واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد كده كل حاجة رجعت لطبيعتها، الراجل نايم عادي في مكانه، لدرجة اني قلت اني اكيد بحلم. المرعب اكتر في تجربتي دي يا يونس ان انا بعد كده سمعت ان الراجل ده مخاوي، وكل حد سكن نام معاه في نفس الأوضة شاف حاجة وخاف وترعب وحصل له حاجات مش تمام، ومفيش حد بيقدر يكمل اسبوع معاه في الأوضة. وفعلا نقلت أوضة تانية، ولحد ما سبت الشغل فضل الراجل ده محدش بيسكن معاه خالص. بس هقول للأمانة حاجة، الراجل تصرفاته عادية جدا ما يبانش عليه أي حاجة، بس لو جربت تنام معاه في نفس الأوضة اللي هو بينام فيها بتبقى ليلة ما يعلم بيها لربنا. وزي ما قلت لك الموقف ده معايا وتكرر مع أكتر من حد سكنه في الأوضة معاه، يعني الموضوع مش صدفة تماما. احنا موجودين على تطبيق انغامي باسم احمد يونس ورعب احمد يونس، تقدر تتابع كل حاجة على انغامي. وان جي بتشاركنا برضو تجربتها وبتقول: مساء الخير يا احمد، انا دايما بسمعك واعرف انك ممكن تفهم اللي بيحصل معايا. مثلا من زمان وانا بحب اقرأ واعرف عن العالم الاخر، وجات عليا فترة كنت دايما اسمع صوت بينادي عليا، وللعلم اغلب الوقت اللي بيتنادى عليا فيه بكون لوحدي في البيت. ده غير ان انا مره كنا قاعدين انا واختي الكبيره في اوضتنا الساعه 3 بالليل وسمعنا صوت الحلل كلها وقعت على الارض، دخلنا نشوف ما لقيناش حاجه واقعه، بعدها كنت واقفة في المطبخ، لاحظت ان في حد بيحاول يفتح شباك المطبخ، وللعلم الشباك تقيل جدا، يعني مش ممكن يكون فار او حاجة، لان عشان يفتح محتاج نجار، والغريب ان الحاجات دي ما بتحصلش غير وانا لوحدي. وفي يوم كنت قاعدة وببص على المراية، لقيتني واقفة في المراية وانا اصلا قاعدة، وبعد كده عناية زغللت ولقيت الصورة عادية، يعني غالبا كان بيتهيألي. المهم اتخضيت طبعا، ما علقتش وما حكيتش، لان انا برضو متأكدة ان ده كان تهيؤات. استمر الوضع ده لحد ما جيت قبل رمضان اللي فات، وحبيت اغير مكان اغلب الاثاث بتاع البيت، وبالمرة ازين البيت على رمضان. خلصت الصالون وغيرت مكان سريري وبدلت مكانه في نص اوضه النوم، خليت السرير جنب الحيطه في اخر الاوضه، لكن من وقتها بصراحه انا مرتحتش في النومه، وكملت رمضان وانا مصممه ارجع سريري بعد كده لمكانه. الغريب بقى يولس، كنت بشوف خيال اسود كل يوم بعد رمضان جنب الزاويه بتاعت السرير واقف وراه بالظبط، ما كنتش بهتم وبقول بيتهيألي. وفي نص شوال غيرت كل حاجه، ومنها نظام الاوضه، ورجعت السرير عادي مكانه في الاول. بعدها بقيت في نص الليل اصحى كتير، واول ما اصحى يتهيألي ان كان في خيال واقف، وكذا مره اخرج في الضلمه للمطبخ وارجع اشوف نفس الخيال واقف بالظبط قدام السرير، بقيت اتجاهل. بس في مره كمان شفته واقف قدام سرير مامتي، واتاكدت ان هما اتنين. ومن مده بسيطه كان ابن اختي بيسالني هو انت ما بتشوفيش اي حاجه غريبه في اوضه النوم؟ مرضتش اخوفه ورديت قلت له لا ما بشوفش حاجه، شاور لي على الزاويه اللي جنب السرير وهو خايف بجد وجري، وقال لأختي الأوضة فيها حاجة بتخوف. أختي ضحكت وقالت له أنت بتتهيأ لك. صراحة يونس احنا بيتنا فيه حاجة مش أوضتي بس، لكن أنا بحاول أتجاهل وأصلي وأقرأ قرآن وأقول الذكر، ولو صحيت بالليل بشوف نفس الخيالين، مش بهتم لأني عارفة أن هما بيحبوا نخاف منهم، وبتزيد قوتهم زي ما أنت قلت لنا أكتر من مرة كل ما نديهم أهمية. ونروح لتجربة عصام. ازيك يا يونس عامل ايه؟ انا عصام ودي اول مرة اشارك في تجارب حقيقية، لكن على فكرة انا بسمعك من زمان، يمكن من 2013 مثلا. زمان عندنا في البلد اي حادثة بتحصل على الطريق ويموت بسبب حد، المتوفى بيتغسل في اوضة ملحقة في مسجد جنب بيتنا، ولان المتوفى بيكون ميت في حادثة او حادثة عربية او قطر او غدر، كان ماء الغسل بيترمي في الشارع قريب من بيتنا علشان مفيش صرف صحي في الفترة دي، ما كانش موجود. والكلام ده يونس كان زمان، يعني نقدر نقول في الفترة القديمة. انا تجربتي حصلت لما كنت في اعدادي، وكنت في الوقت ده متعود اني اقعد اذاكر في المنظرة بتاعة البيت، خصوصا وقت الامتحانات، وكمان الوقت كان صيف، كنا في التسعينات، ما كانش عندي مشكلة في السهر، وكنت بحب دايما اقعد في المنظرة علشان الهواء بتاع بالليل والهدوء. وبالمناسبة المنظرة دي بتبقى زي أوضة كده منفصلة عن البيت، وبتكون مخصصة لاستقبال الضيوف والناس الغريبة. في اليوم ده كنت قاعد في أمان الله بذاكر كالعادة بالليل، وسرحت شوية كنت بصص على الشارع اللي قصاد بيتنا، وفجأة حسيت إن في حد واقف بيبص عليا. ركزت شوية، تهيألي إن في خيال أسود طويل شوية واقف في الشارع اللي قدام البيت، وتحديدا في المنطقة اللي بيترمي فيها المية بتاعة الغسل بتاع الميتين. وكان اللي واقف ده سواده مختلف عن الضلمة اللي هو كان فيها، عشان نور المنظرة كان منور شوية والقمر برضو. فلما شفته جسمي اتجمد، ما قدرتش اقوم من مكاني، حاجة كده تقيلة طبقت عليا. انا كنت قاعد على الارض وقتها، مش مكتب ولا حاجة، بعدت نظري عنه بصعوبة ورجعت ابص عليه تاني، لقيته المرة دي كأنه قرب شوية وبقى في نص الشارع، بس برضو ما شفتش اي حاجة من وشه، مش شايف من شكله غير انه خيال اسود قوي وطويل وواقف واتجاه نظرته ناحيتي. مخنوق عايز انادي على ماما او بابا، بس حسيت ان انا متكتف في مكاني، كأن مغناطيس كده لزقني في الارض. حاولت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم او اقرأ اي اية او اي حاجة، كل حاجة ماسكة لساني، وما عرفتش اتكلم غير لما الشيء ده اتحرك ومشي لاخر الشارع واختفى. وبعد شوية حسيت اني عارف احرك جسمي، وفضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين قمت من مكاني ورحت دخلت البيت. عاوز اقولك يا يونس اني كنت حاسس بخوف رهيب، ولما حكيت بعد كده لاهلي عن اللي حصل، طلبوا من الناس ان هما ما يرموش مية الغسل تاني في الشارع، ويرموها في ارض زراعية او في اي مكان تاني، وفعلا عملوا ده. خصوصا ان مش انا بس اللي حصل معايا موقف مرعب بالشكل ده، في ناس بقت تقول ان هما شافوا راجل طويل يسد الشارع، او طفلة صغيرة تايهة، أو أو أو حاجات كتير كلها كانت يعني تقريبا أرواح أو القرين بتاع كل الناس اللي ماتت في الحوادث. لو عندك تجربة حقيقية وعايز تشاركنا بيها وتسمعها في البرنامج، من فضلك ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، وتأكد الأول انه الجروب الأصلي، من خلال انك تشوف عدد المشتركين، لو لقيتهم فوق 200,000 يبقى هو ده الجروب الأصلي. اسأل على بوست التجارب واكتب تجربتك زي سارة ما كتبته وقالت لنا: انا طبعا من زمان اسمع عن الأعمال والسحر وان في ناس كتير بتلجأ للحاجات دي، والموضوع حصل معايا بصدفة بصراحة، هو مش حد عمل لي حاجة، لكن مرة كنت راجعة تعبانة من الشغل وكان يوم حر جدا وشنطتي وقعت مني على الأرض، وأنا بنجيب الشنطة لقيت حجر صغير في الأرض عليه نقوش غريبة، أخدته معايا البيت وحطيته في درج ونسيته. وفي يوم وأنا نايم حلمت براجل رفيع وطويل أخد الحجر وحطه على عينه، قمت مخضوضة من الحلم، ومن ساعتها وأنا بشوف حاجات غريبة ويحصل لي حاجات أغرب، يعني مثلا النور قطع وقمت من الصالة أجيب الموبايل من أوضتي أولعه عشان أولع كشافه، بحسس بإيدي على مكان أوضتي ما لقيتش الباب، ولقيت الطرقة كلها كأنها حيطة والباب المفروض موجود في الحتة دي ملوش أثر، اتخضيت وارتبكت والنور جاي والباب لقيته موجود عادي. موقف تاني، كنا بنصيف مع قرايبنا في قرية كانت لسه جديدة وكبيرة ومعظمها مهجور لسه ما سكنتش، ويومها كنت أنا وبنتي بنتمشى في القرية بنستكشفها الساعة 12 بالليل، وإحنا ماشيين مفيش أي صوت غير صوتنا طالع وإحنا مندمجين في الكلام، بدأنا نحس ان في خطوات حد ماشي ورانا، كل ما نبص ما نلاقيش اي حد خالص، قلنا اكيد بيتهيأ لنا، لكن بعد شوية بدأنا نسمع صوت بيبي بيعيط وجاي من سطوح شاليه، والصوت فضل مستمر لحد طول ما احنا ماشيين، فانا وقفت بعد فترة وقلت لها ان ده صوت الطفل ده بقاله كتير مش بيسكت، واحنا المفروض نبعد عن الشاليه اللي الصوت طالع منه ده، ازاي الصوت ماشي معانا واحنا بعيدنا عن الشاليه فالصوت مكمل ازاي يعني ما بيوطش ليه؟ شوية وحسيت ان الصوت اتغير وبقى قطة، لا ده بقى قطة فعلا، احنا ترعبنا وجرينا لحد الشاليه بتاعنا ومش فاهمين ايه ده لحد النهاردة. وبعد لما رجعنا بكام يوم كان جوزي برا لسه مرجعش، اتصل علي وقال انه هيتأخر وتعشى لوحده، وفعلا عملت اكل وجيت عشان اكل بس سمعت صوت هبد وخبط على الباب زي ما يكون حد عايز يكسره، وبعدها سمعت صوت واحد بيضحك، قمت بسرعة عايز افتح اشوف مين اللي على الباب المجنون ده وبيخبط كده ليه، بصيت من العين السحرية شفت بني ادم واقف، لا لا مش بني ادم، ده حاجة غريبة جدا، حاجة بجد غريبة، جسمه اغرب مننا في حاجات واختلافات، بس هو لابس هدوم سودا مغطية جسمه كله، وكان واقف بظهره وشعره طويل ولونه اسود داكن، هو ليه واقف بظهره وعايز ايه؟ وبعدين اتلفت وبص ناحية الباب، كان جسمه ثابت في مكانه، ولقيت عينيه بصت ناحية العين السحرية كأنه عارف انه بص عليه من الناحية التانية، وضحك يا أنس ضحكة خبيثة مخيفة، فضلت اترعش واتنفض في مكاني ورجعت لورا بخوف شديد، لكن سمعت صوت خبط على باب البيت والجرس فضل يرن من كتر الخوف والرعب والخبطة، وانا مركزة وقعت على الأرض. صوت الخبط سكت بعد ما وقعت، لميت اعصابي كده وبصيت من العين السحرية ما لقيتش حد، وبعد كده صوت الرزع على الباب جه تاني فرجعت اجري، رحت شغلت قرآن وشغلته وعليت الصوت على الاخر، سكتت الاصوات لحد ما جوزي رجع، ورغم الرعب اللي حصل لي بس دي كانت اول مرة يحصل لي موقف زي ده، وما عرفش هل ده ليه علاقة بالحجر اللي لقيته ولا الموضوع مجرد صدفة. مكملين تجارب حقيقية، وكريم بيقول لنا: تجربتي بخصوص المقابر، وكان أول موقف حصل معايا كان مع صديقة لوالدتي، كانت في المقابر بالليل على الساعة 6 المغرب، كانت بتزور والدها المتوفى ووقفت وقرت الفاتحة، لكن وهي بتقرأ قرآن كان في صوت ضحك ستات جاي من وراها، وكل لما تبص وراها الصوت يختفي، ما حطتش في دماغها بس برضو كل لما تيجي تقرأ تسمع صوت الضحك اللي جاي من وراها، وفضل الحال على كده لحد لما جالها راجل كبير شكله غلبان ظهر فجأة، بتقول معرفش جه منين، والراجل وقف جنبها وما كانش بيتكلم ولا بيرد عليها، بصت له وقالت: اقرأ قرآن يا حاج، وبدأت هي تقرأ سورة الفاتحة، بس هو برضو ما بيردش على أي كلام، هو بس قرى الفاتحة فعلا معاها، ولما خلص حاولت تديله فلوس في جيبه لكنه مرضيش ياخدها أبدا. بتقول بقى أن الراجل مشي خطوتين وبعدها ما شافتوش، ما ركزتش معاه. بتقول قلبها اتقبض كده بدون سبب، وحست أن جسمها سايب وكأنها يغمى عليها، وحاجة بتقولها طلعي دلوقتي امشي. القصة دي حقيقية يونس، وماما حكيتها على لسان صاحبتها. أما أنا يونس فحصل معايا برضو موقف هقوله لك، كان في المقابر. الكلام ده من سنتين، وقتها كنت مع واحد صاحبي رايحين نزور، وبعد لما خلصنا واحنا راجعين فضلت طول الوقت سامع صوت حد بينادي عليا، رغم ان المقابر كانت تقريبا فاضية ومش شايف حد موجود، بس الصوت كان واضح وفضل ينادي عليا، وكل شوية الصوت يقرب وانا مش شايف حد. وبعدين بصيت لصاحبي وقلت له انت سامع الصوت ده؟ بصلي باستغراب وقال لي صوت ايه، مفيش اي صوت ولا حد موجود غيرنا اصلا. كنت هتجنن، قلت له طب يلا نمشي عشان انا تعبان. وفعلا مشينا، وانا رجعت البيت مباشرة، حاولت اتناسى اللي حصل، ومر اليوم عادي. بالليل لما دخلت انام حلمت باني انا كريم، يعني مش حد تاني، ماشي في المقابر، والمشي في المقابر في الحلم تقيل مخيف بجد قوي قوي قوي قوي. نفس المشهد بيتكرر، نفس المشهد اللي كان في الحقيقة لما كنت مع صاحبي، بس المرة دي كنت شايف راجل عجوز وعمال ينادي عليا، وكان نفس الصوت اللي سمعته في المقابر يومها. الراجل ماسك عصاية في ايده شكلها غريب، ولابس عباية سودة وعمة كبيرة، وانا كنت ماشي قصاده وهو عمال ينادي عليا وفضل ماشي ورايا. وكل التفاصيل اللي حصلت في الحقيقة كانت بتحصل في الحلم، بس الفرق ان الراجل كان ظاهر وموجود لحد لما خرجت من المقابر. وبعدين صحيت، وبصراحة ما عنديش تفسير خالص يا يونس للموقف. صديقة لينا بتحكي، بتقول لنا من وانا صغيرة اسمع اهلي بيقولوا عليا مخوية، وما كنتش ببقى فاهمة ليه، بس انا من زمان وانا بشوف حاجات قدام عينيا. والموضوع كان لما رحت مع والدتي المقابر وهي انشغلت عني، وانا جريت ودخلت جوه مقبرة مفتوحة تربة يعني، وكنت صغيرة وقعدت ألعب فيها. مش فاكرة ايه اللي حصل، بس فاكرة ان والدتي فضلت تصوت وتصرخ وهي بتطلعني من جوه. قعدت فترة مش بتكلم، وبقوا يجيبوا ناس يقروا عليا، بس من بعد اليوم ده وانا حسيت ان انا ما بقيتش لوحدي، وان في حاجة ملازماني في كل مكان وفي كل وقت. لما كبرت وبقيت في الكلية كنت سهرانة في البلكونة، وكان قصاد مني بيت ما فيش حد ساكن فيه. البيت كان دورين وكنت اقدر اشوف السطوح بتاعه. ببص شفت فوق سطوح البيت واحدة ست عجوزة لابسة طرحة لونها اسود، ومعها طفلين صغيرين كانوا قاعدين هناك على الارض وعملين ياكلوا في حاجة مش شايفاها. جه عندي احساس ان دول مش بني ادمين، معرفش ليه. دخلت وقفلت البلكونه وبقيت ما بقفش فيها بالليل عشان ما اشوفش اي حاجات من دي تاني. موقف تاني حصل لي من فتره، كنت قاعده في الصالون عادي، كانت الساعه 3 بعد نص الليل، ومره واحده سمعت صوت قطه عماله تطلع صوت كانها تتخانق مع قطه تانية. بيبقى ليهم صوت مميز كده في الخناقات بتستعمله انت يونس دايما في الرعب. المهم فضلت كده اكتر من نص ساعه، والفكره ان هي مش بتتخانق مع قطه بس، هي بتطلع الصوت. وبعد النص ساعة رحت دخلت الحمام والصوت مكمل. وأول ما دخلت حسيت بحاجة بتجري من قدام باب الحمام للصالة. طلعت أبص ما لقيتش حاجة، والغريب إن بعد ما طلعت من الحمام صوت القطة ما بقاش موجود خالص. آخر موقف بقى يونس حصل إن جدتي تعبت وديناها المستشفى، قعدت حوالي أسبوع، وخلال الفترة دي كان لازم حد منها يبات معاها. كان واحد بس اللي مسموح ليه إنه يكون مرافق ليها، وكان بينا الموضوع ده بالدور. الدور جه عليا ورحت أبات معاها، وبالليل قمت ورحت الحمام، ولما دخلت الحمام لقيت راجل طويل أسمراني واقف مديني ظهره. قلت له هو حضرتك بتعمل ايه؟ ده هنا حمام السيدات. ما ردش عليا، بعد كده لف وبص لي بصة غريبة جدا، كان مكشر قوي، دققت في وشه غصب عني. حاجة قالت لي ده مش بني آدم، ما عرفش ده منين يا يونس، انا بخرف طبعا. المهم طلعت اجري. الراجل ده يونس فضل يطلع لي في كوابيسي شهور. دي من اكتر الحاجات اللي بقيت اشوفها وتعودت عليها. مكملين تجارب حقيقية، واللي عنده تجربة مهما كان شايفها بسيطة او غريبة يبعتها لنا. ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، وتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واسأل على البوست الخاص بالتجارب، وهتلاقيني لابس فيه جاكت مصفر كده، اكتب التجربة بتاعتك زي محمد شريف ما عمل وكتب وقال لنا انا عايز احكي تجربه، بس هي مش تجربتي، هي تجربه لجدي الله يرحمه وهو اللي حكاها لنا. زمان في اواخر الاربعينيات، اما ايام ما كانش فيه ساعات، كانوا بيعرفوا الوقت من الاذان ولون السماء وخلافه. وفي الفترة دي كان جدي بينام بعد صلاة العشاء بشوية. ست الله يرحمها كانت بتصحيه أول ما الفجر يأذن علشان يروح لشغله، وشغل جدي كان جوه مصنع لأعمال الحديد والقطع والتركيب وخلافه. قبل القصة دي جدي كان تعبان وعاوز ياخد يوم أجازة من الشغل ولا يومين. كلم صاحبه وطلب منه يبدل معاه الأجازة وهو ينزل في اليوم ده وجدي ينزل تاني يوم مكانه. وفعلا صاحبه وافق ونزل مكانه، بس تاني يوم كانت ستي صحيت بالليل وافتكرت إنه راح عليه نومة، وإن كمان هي راحت عليها نومة. صحته وقالت له قوم الفجر أذن. قام جدي بسرعة ولبس هدومه ومشي بالليل، وطبعا وقتها ما كانش فيه عمدان نور في الشارع. جدي أول ما طلع من البيت لقى قطة سودة كانت جنب باب البيت وفضلت ماشية وراه ملازماه وبدأت تدخل زي ما تكون بتدخل بالرجليه عايزة تكعبله. جدي ما انتبهش لكده وكمل في طريقه لحد ما وصل أول الشارع، وهناك لقى شخص ماشي قال له الفجر أذن بقاله قد إيه؟ الراجل قال له فجر إيه يا حاج، لسه بدري، الأذان فاضل له يجي ساعتين. اتفاجئ جدي وقرر انه يرجع البيت، وهو راجع لقى القطة السودة تاني ورجع يعمل القطة تعمل نفس الحركات تاني ومش عاوز، كأنها مش عاوزة يرجع البيت. جدي بقى يتفاداه بكل طريقة وهشها ما بتتهشش، لحد لما جريت قدامه بمسافة وتهيأ له انها كبرت وهي بتجري جسمها بيكبر. جدي جري ناحية البيت، وطول ما هو بيجري كان سمع صوت حد بيجري وراه بسرعة، ووصل البيت وفضل يخبط جامد لحد ما ستي فتحت له. دخل بسرعة وقفل الباب، وبيقول انه بعدها بدأ يسمع صوت خبط جامد على الباب والشبابيك، واتقال جملة مش هسيبك، اتقالت اكتر من مرة. ما راحش جدي الشغل في اليوم ده، وقعدوا يقروا قرآن في البيت، ولما فتحوا الصبح لقوا اثار خرابيش على الباب والشبابيك كلها خربشة ضوافر قطط. راح الشغل بعدها بيومين لقى صاحبه اللي بدل معاه اتصاب إصابة خطيرة في اليوم ده، واللي حصل ان صاحبه وهو شغال على المكنة الخاصة بقطع الحديد حط ايده ويلده غلط والمكنة بطرتها وتم انقاذه من الموت بصعوبة. جدي بعد الموقف ده فضل فترة رائد في البيت عيان، مفيش علاج ولا حاجة نفع، مش قادر يتحرك وقاطع الاكل والشرب، لحد ما جابوله معالج وقعد يرقيه ويقرأ عليه قرآن، وبعدها ما شافش حاجة. بالمناسبة بعد لما جدي فاق وحكى للجيران عن اللي حصل، واحد من الجيران قال انه سمع اصوات جري شبه جري الحصان في الشارع بالليل في نفس ميعاد الحادثه. ونروح لمها، ومها بتقول لنا اخبارك ايه يا احمد، انا متابعك من زمان، انا عندي من وانا عندي 17 سنه، حبيت اقولك قصتي اللي حصلت لي من سنه واللي ما بقدرش خالص انساها ابدا وانسى منها اي تفصيله، ما بتروحش عن بالي لحد دلوقتي. المهم عشان ما اطولش عليك هدخل في الموضوع على طول. كانت والدتي اشترت سجاده مستعمله من واحده قريبتنا وفرشت السجاده دي في الاوضه اللي بنام فيها انا واخواتي، وللامانه السجاده كان شكلها جميل ونظيفه، يعني ما فيش عليها اثر تراب او حاجه تدل انها قديمه، واللي يشوفها يقول انها جديده. المهم من يوم السجادة دي فرشناها والبيت اتقلب حاله، وما كنتش بعرف انام خالص لدرجة اني كنت بسيب النور طول الليل منور وقلق فظيع غريب. وفي يوم وانا نايمة حسيت ان انا جسمي خشب، ولما جيت اتحرك ما قدرتش، جسمي متكتف مشلول حرفيا، كنت حاسة ان في حد ضغط على اسناني ومناخيري وكل حاجة بتوجعني، كنت حاسة ان اسناني هتتكسر من كتر الضغط عليها. واذا بي اتهيأ لي والله اعلم ان في كلب اسود واقف على السجادة، وكان كأنه سعران وبقه عمال ينزل منه لعاب. وصحيت، أيوة كابوس، صحيت منه ومش عارف أخد نفسي. موقف تاني، في يوم دخلت الحمام بالليل بغسل إيدي وبصيت في المراية، مع أني مش متعودة أبص في المراية بالليل، لقيت وشي ثابت جدا بس لون وشي بقى أسود. استغربت، رمشت بعناية لقيت صورتي زي ما هي ولون بشرتي وشكلي عاديين جدا. خفت ورجعت أوضتي وفضلت أقرأ الأذكار وسورة البقرة. المهم الأيام اللي بعد كده بقينا نسمع صوت حد ماشي في الشقة بالليل مع صراخ عالي جاي من المطبخ، تقول كأنه كده يقع ويتكسر، كأن في حاجات بتتكسر. لما بابا قام يشوف في ايه وسبب الصوت ده ملقاش حاجة. المهم ابويا عارف بعد كده ان السجادة اللي اشتريتها والدتي كانت في بيته، والبيت ده فيه واحد مات والميت تم تغسيله في قطه، وكانت مية الغسل بتقع على السجادة دي كتير لأنها كانت مفروشة وفوق منها خشبة الغسل. وبالمناسبة ماما كانت عارفة كل الكلام ده وهي بتشتري السجادة، لأنها اشترتها من واحدة قريبتنا، بس ما حطتش في دماغها أبدا إنه ممكن ده يحصل، وتمنها كان لقطة. لمينا السجادة وبابا راح اتصرف فيها والحمد لله من بعدها البيت رجع لطبيعته، وده أكد لنا أن السجادة كانت هي السبب في كل اللي بيحصل. تجارب حقيقية على وهدى على الراوي. لو عندك تجربة مريت بيها أو تجربة تخص حد من طرفك مر بيها وعايز تحكيها لنا، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك واحكي التجربة بتاعتك. أنا عندي أكتر من موقف، بس خليني أحكي لك يا يونس عن موقف غريب جدا. بس قبل ما أحكي خليني أقولك إن لما كنت صغير في منطقة الدرب الأحمر، وحاليا سبناه من زمان لكن فضل جدي هناك، كان في مقام في وسط الشارع، وكل ما حد يحاول يشيل المقام أو المدفن ويكسروه خلاص يجي الشيخ في المنام، وبعدها اللي أمر بالإزالة يرجع في كلامه ويجي يقف مع العمال يبنوه أحسن من الأول. بالمناسبة المقام موجود لحد دلوقتي، وتقريبا الشيخ بيجي لكل حد بيحاول يهد المقام ويحذره، وعشان الناس كده بصراحة الناس بقت بتخاف تقرب ولا تفكر في ده أبدا. معرفش هو لسه موجود ولا تشال، يعني سمعته لسه موجود لأن الكلام ده كان من زمان وأنا وقتها كنت لسه طفل. ولما كبرت وبقيت في إعدادي كان جدي تعبان ورحت هناك قعدت قدام ومعاه وأقمت يجي كام يوم بحيث أكون جنب منه لو احتاج حاجة، وفي نفس الوقت ما يفضلش قاعد لوحده. وبابا اللي طلب مني ده على فكرة، خصوصا أنه وقتها كان الأجازة الصيفية وما كانش وراي حاجة أعملها. المهم لما كنت هناك كان لسه المقام ده موجود، وأنا يومها بقيت أفكر أن ليه الناس بتخاف تهده، والموضوع كده فيه خوف وأن الميت مش بيملك لنفسه حاجة ولا يقدر يأذي حد. في الفترة دي زي ما قلت كنت بنام في بيت جدي، والبيت عبارة عن 3 أدوار، دور الأرض شقة جدي وجدتي الله يرحمها، والدور التاني مقسوم شقتين ومحدش فيهم موجود خالص ولا قاعد فيهم، الدور التالت مش مسكون عبارة عن سطوح عادي متقفل. المهم يومها دخلت أنام ونمت مع جدي في نفس الأوضة، وباب الأوضة مفتوح والنور بتاع الصالة منور وكان منور الأوضة. نمت على السرير اتغطيت ويدوب خلاص هنام سمعت صوت خطوات حد ماشي في البيت. صوت الخطوات كان واضح جدا ما فيهوش مجال للشك. رفعت راسي كده ببص بره شفت جدي نايم ومش حاسس بأي حاجة، وفي نفس الوقت الصوت جاي من ناحية المطبخ، وبعدها سمعت صوت حلل بتخبط. قمت وطلعت بره بصيت في المطبخ ما لقيتش حاجة، والبيت كله متقفل كويس يعني مستحيل حد يدخل. قعدت على كنبة في الصالة وجبت زي ملاية سرير خفيفة اتغطيت بيها ونمت في الصالة لأن أوضة جدتي كانت حارة قوي. المهم حاولت أنام تاني بس مرة تانية رجع صوت الخطوات، ومعاها المرة دي صوت دق على الأرض كأن في حد بيدق كده زي ما يكونوا بيدقوا الكفتة أو بإيد الهون. خفت وغصب عني غطيت وشي بس صوت رجلين لسه ماشي في الصالة بره، وفي لحظة صوت الراجل بقى جوه الأوضة عندي. أنا قلبي تقريبا كان هيقف من الخوف، حسيت بحد قاعد جنب مني بس كانت ريحته حلوة قوي قوي قوي، ورغم كده كنت هموت من الرعب ومش قادر ارفع الغطاء لحد ما حسيت ان الشيء او الشخص ده قام، والجو بقى عادي جدا عادي قوي يا يونس ومش حاسس باي حاجة ومفيش اي صوت وخلاص مجرد ما قام. وقمت وقعدت على السرير، ولما جدي صحي من النوم وحكيت له فضل يضحك كتير جدا، وسألته بتضحك ليه مرضيش يا يونس يقول لي. ما تنسوش تتابعوا الملف الشائك رقم 15 موجود حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. الملف ده فيه معلومات قيمة وهامة وزي ما بيقولوا دقيقة جدا جدا، وفيها معلومات شائكة حرفيا. هتلاقيه موجود على يوتيوب بعنوان الملف الشائك رقم 15. زينب طارق بتحكي وبتقول أنا تجربتي حصلت من سنين بعيدة لما كان عندي بتاع 15 سنة، أنا دلوقتي عندي فوق 25 سنة. تجربتي بدأت لما كنت نايمة وسمعت ماما الله يرحمها بتكلم حد، كانت بين الصحيان والنوم سمعتها هي والشخص اللي بتكلمه بيقول لها كمان انت عندك بنت بتصدع على طول واغلب الوقت تعبانة. قالت له زينب بنتي الكبيرة. ساعتها جسمي سخن ولقيتها بتقومني وبتحط التليفون على ودني عشان اكلمه، وسمعته بيقول لي غمضي عينيك يا بنتي وكراري ورايا، وقرى شوية آيات من القرآن، وبعدها سألني اذا كنت حاسة بحاجة. قلت له انا دايخة وعايز انام وكنت عايز اعيط. صحيت بعدها واكتشفت ان ماما كانت بتكلم معالج وهو بيحاول يعالجني عن طريق التليفون. المهم بعد الموقف ده بفترة طويلة شوية كنت بسمع البرنامج بتاعك ونمت، حسيت ان وانا نايمة حاجة بتطلع على رجلي، لقيتني بقوم بسرعة وقمت جري لقيت الباب اتقفل في وشي قبل ما اطلع من الأوضة، ولقيت حاجة بترفعني من على الأرض ورمتني على طرف السرير. صوتها كان مكتوم ومش عارفة أصوت، صوتي أنا اللي كان مكتوم. وبعد شوية لقيت الباب بيتفتح وماما دخلت فصرخت وصوتي طلع وصحيت من الكابوس الغريب ده. المهم والغريب ان بعد يومين اختي الصغيره لقيتها بتقول لي انت زقتيني من على السرير وقمتي قاعده وكنت مفتحه وخافت مني وراحت عند ماما، وماما حكت لي نفس الكلام ان انا زقيت اختي من على السرير. التجربه اللي بعد كده كانت مع دخولي الكليه، وقتها كنت بدرس في اسكندريه وانا من اهل القاهره، كنت قاعده في سكن الطلبه وكنت بحب اسمعك، واغلب البنات اللي معايا كانوا بيخافوا وكنا بنقعد ساعات نتكلم عن الجن والسحر وكده. وفي يوم بنت من اللي ساكنه معايا قالت ان واحده وقعت من العماره اللي جنب منا من على السطوح، مع العلم ان البيت اللي كنا فيه كان 4 أدوار واللي جنب منا 11 دور، واللي من ابو قير هيعرف البيت ده من كلامي على فكره. المهم في يوم البنات نزلوا اجازه وانا فضلت لوحدي في السكن، والحمد لله قلبي جامد شويه يعني، بس لما نمت صحيت في نص الليل فجاه، شربت ميه ورجعت حاولت اكمل نوم، لكن وانا بين الصحيان والنوم جسمي خشب واتجمد واتشليت وحسيت بحاجه نايمه جنب مني من ظهري. فتحت عينيا بالعافيه شفت قطه واقفه في وشي وبتبص لي وانا مش عارفه اتكلم بس عمال اقول يا رب يا رب. فضلت اقول كده لحد ما صحيت وجسمي فك ولا كان في قطه ولا غيره. الأيام اللي بعد كده كان بيهاجمني الجاثوم بشكل مكثف، وأحس وقتها كأن حد مكتفني وما يتفكش جسمي غير لما أذكر ربنا في سري. وفي مرة تهيأ لي أن مت وروحي طلعت وشفت أهلي بيعيطوا وبيبكوا عليا، بس ما شفتش ماما، وحلمت الحلم ده كذا مرة بطريقة مختلفة. وبعدها ومع بداية سنة 2023 ماما توفت بعد لما نزلت زارتني في اسكندرية علشان تشوفني. لو بتتابع الملف ده على الراديو اكيد منورنا، لو بتتابعه على يوتيوب من فضلك من فضلك اعمل لايك للفيديو، من فضلك نكون شاكرين جدا لكرم اخلاقك وكرم اخلاقك. اخر تجربة هنختم بيها النهاردة من اسماء، بتقول لنا انا عايز احكي لكم حاجة ياريت تنشروها علشان الناس يعني تاخد بالها وما تديش الامان لحد، يمكن لأقرب الناس. صديقة ليا بتحكي وبتقول انا ومجموعة اصدقاء اجتمعنا في دروس لحفظ القرآن وفكرنا نعمل حاجة لوجه الله ناخد بها اجرنا من ربنا سبحانه وتعالى، فتبرعنا بايه؟ نغسل السيدات بدون اجر. وفي يوم طلبت منا ست فاضلة اننا نغسل زوجة ابنها، وفعلا رحت انا وصديقاتي، وطبعا احنا كنا عارفين الشرع ان ما ينفعش نخرج اسرار المتوفاة بس لو علامات حسن الخاتمة نبشر الاهل بيها ونطمنهم. وفعلا المتوفاة كانت غاية في الجمال والغسل كان في منتهى اليسر والسهولة، وريحة المسك سبحان الله مالية المكان وربنا شاهد على كلامي. المهم الحما كانت قاعدة معانا والأم طبعا منهارة على بنتها الشابة اللي اتخطفت، ومفيش حد غريب دخل. ولما قربنا خلص لقيت واحدة قريبة من قرايب المتوفاة دخلت علينا وهي عمالة تعيط وتصوت، وترجتنا انها تقف في الوداع الأخير قبل ما نكمل، وفضلت تحكي عن حزنها على شباب اتوفوا بسبب المرض اللعين، والوالدة منهارة وقاعدة مش قادرة حتى تقوم تقف جنب منا واحنا بنغسلها، والحما ايضا منهارة. فجأة لقينا قريبتها دي صممت ان هي اللي تسرح لها وتضفر لها شعرها، وانا لاحظت انها بتبعدنا وقالت لي ارتاحي يا حبيبتي وانا هكمل. كنت مقدرة حزنها وسبتها تسرح الشعر وتضفرها وتلبسها الخمار واحنا بنكمل الباقي، بس كنت بتأكد بس من الخطوات وخصوصا التنشيف، لكن مش عارفة ليه قلبت قبض لما صممت انها تخلص الجزء بتاع الشعر. قلت لها له خير. خلصنا كل حاجة وكان فاضل ننادي على المحارم عشان يشيلوها عشان ما حدش يشيلها غريب، لكن وانا برفعها عشان اتمم عليها من ناحية الراس لقيت زي ما يكون في لون احمر مبقع تحت راسها. وقفت الناس وصممت جدا ان احنا نفتح الكفن ونشوف ايه، وخصوصا انها كانت زي الفل ومفيش اي اصابات اصلا ولا اي حاجة على خشبة الغسل. الست القريبة دي اعترضت وزعقت وقالت انا مش موافقة، عادي حرمة الميتة وعايزين ننجز، وكانت مصممة ان احنا ما نفتحش الكفن ابدا، لكن احنا كمان صممنا نفتحه، وحماتها كمان قالت افتحوا عليها، والدنيا اتقلبت وجوزها لما سمع اللي بيحصل قال افتحوا الكفن وهو واقف بره. بعد شويه دخلت ست كبيره على وشها علامات الصلاح، عرفنا انها خالة زوج المتوفاه، جت ووقفت معانا وفتحنا الكفن وفوجئنا ان ما بين خصلات الشعر المتوفاه ورقه مكتوبه باللون الاحمر. خالة الزوجة مسكت الورقة وفتحتها ولقينا فيها اسماء ولاد المتوفاة، 3 أطفال صبيان مكتوب يصابوا بالسرطان وبالعمى. كلنا كنا مذهولين مش شايفينه. فجأة خالة الزوج مسكت في قريبة الميتة وقالت لها حرام عليك، عملت لك ايه؟ عملت لها عمل وموتيها بالمرض ومش عايزة تتقي ربنا في عيالها. طبعا كلنا حالة الذهول سيطرت علينا والصدمة، وقريبة الميتة واقفة لا عارفة تصد ولا ترد ولا بتنطق. دي واحدة اتكشفت واتفضحت، والخالة بتطبطب على المتوفاة وتقول لها طمني يا بنتي ربنا كشفها، حتى وانت ميتة بتحمي عيالك، وخليت العمل يبان قبل ما تدفني. فضلت قريبة الميتة تبكي وتصوت وتقول ايه الافترة ده، انا ما عملتش حاجة. ردت خالة الزوج وقالت لها عشان انت جايبة 4 بنات وهي جايبة صبيان، وكل يوم جوزك واهلك بيعايروكي، مش هو ده السبب؟ مش هو ده السبب؟ مش هو ده السبب؟